يعني في حديث عتبان بن مالك صحيحين واللفظ لمسلم، عتبان بن مالك كان في بصره ضعف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن تأتي بيتي فتصلي في مكان أتخذه مسجدا، أتبرك يعني به وأصلي في المكان اللي أنت هتصلي فيه، وأعتبر ده المصلية بتاعتي والمكان اللي أصلي فيه. قال له: طيب سآتيك في وسط النهار. فالخبر انتشر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي بيت عتبان بن مالك، وجاء في وسط النهار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، وثاب إلى البيت رجال، البيت اتملأ بالناس، امتلأ بالناس. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لعتبان: أين تريد أن أصلي؟ قال له: في الموضع الفلاني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيصلي، الصحابة عمالين ايه يتساهلوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض حوار، فبيقولوا البعض ايه، ذكروا صحابيا يقال له مالك بن الدخشم او الدخشن بالميم والنون يعني، فقال بعضهم لبعض: وددنا لو انه هلك، وددنا لو انه اصابه شر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص صلاة قال لهم: ألستم تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله مستقيم بها قلبه، أو يقول لا إله إلا الله؟ قال: هو يقول ذلك، ولكننا لا نرى وده ووجهه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أنتوا عايزين يهلك، لماذا يهلك؟ لماذا ندعو عليه؟ مش بيقول لا إله إلا الله؟ طب الصحابة ما يعرفوش إذا كان مستخينا به قلبه ولا لا، لكن الصحابة استدلوا على ما يقولون بإيه؟ بأمارة في الخارج، أنه لا نرى وده ولا وجهه إلا للمنافقين. بقى أنت أبو لام على الأصل، كل ما أطلع ألاقيك معاه وأنجاجيه وبتاعه الكلام ده، وده راجل كذاب يعني. أبو لام ده بيضرب المثل في الكذب. يمكن كتير من الشباب ما يعرفوش أبو لام على الأصل، لكن طبعا أبو لام على الخواجة بيجي والكلام ده، ها ده كانت شخصيات معروفة زمان في الستينيات وأول السبعينيات والكلام ده. فابو لمعة ده لما يكون انت دايما معاه، تاكل معاه، تدخل معاه، تخرج معاه، تشرب معاه، لو قلت الرجل ده كذاب انا معذور. واحد منافق نحن نعلم انه منافق ويتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى وهليب وبياخد من كل حتة والكلام ده، وانت راجل انتين زي ما بقوله معاه كده هو، وانا اتهمتك بانك انت زي، أنا معذور. أنا معذور ليه؟ لأن لا يمكن واحد مستقيم يصاحب واحد منحرف ويبقوا يعني بالصداقة العميقة دي إلا إذا كان في معاني مشتركة ما بين هذا وذاك. والمثل اللي احنا بنقول الطيور على أشكالها تقع، ما تلاقيش حمامة بصاحب غراب مثلا، ولا صقر بصاحب عصفورة. يعني عايز أقول إيه؟ لابد كل واحد إذا حصلت صداقة وحصل نوع من الود لازم يكون فيه معنى مشترك ما بين الاثنين حتى يألف بعضهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات تبص الواحد كده تحس انك بتحبه لوحدك كده، لا بينك وبينه علاقة ولا بينك وبينه صداقة ولا ادلك فلوس ولا أغاثك مرة ولا أي حاجة، بس بتحبه كده. وساعات تلاقي واحد على وشه قتيل تكرهه كده، هو حس انك انت بتبغضه. والغريب جدا ان اللي بعض الناس مش عارف يفسره، تلاقي واحد تقي، هنفترض انه تقي يعني من جوه قلبه، وامراه تقيه ومش طايقين بعض وقام مطلقها. طب يا ابني بتطلقها ليه؟ دي ست صوامه قوامه تلاء للقران، يدها مبسوطه بالصدقه، لا تؤذي جيرانها، عفيفه اللسان، ايه القصه؟ قول لي انت عايز ايه يعني؟ عايز حريه من الجنه ولا ايه بالظبط؟ روحهم ما جاتش لبعض، هو فاضل بس يصلح لغيرها وهي فاضله تصلح لغيرها.

قال لك ان من علامات حسن الخاتمه انه يدفن في البقيع. الكلام ده غير صحيح. البقيع فيها المنافقين اللي كانوا في المدينه كما في صحيح مسلم من حديث حذيفه بن اليمان قال: في امتي 12 منافقا لا يدخلون الجنه ولا يجدون ريحها حتى يلد الجمل في سم الخياط. وما دول اتدفنوا فين دول؟ والروافد اللي يسبوا ابو بكر وعمر ويقولوا بتحريف القران والكلام ده، ما كل اللي بيروح عمره وكل اللي بيروح يقول الصلاه على الميت، الصلاه على المراه، الصلاه على الاموات، على الرجل والطفل، على المراه والطفل، ويدفنوا في البقيع. ومن هؤلاء مرده يكذبون على الله ورسوله ويسبون خيار الصحابه والكلام ده. فالارض لا تقدس اهلها، الارض لا تقدس اهلها، انما يقدس المرء ايه؟ عمله. فهنا بقى لما الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا دي لها تكاليف. ولذلك الجماعة اللي منعوا الزكاة مش كانوا يقول لا إله إلا الله؟ قاتلهم أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا، روايتان كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. واشتهر اسم المرتدين على هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام بسبب منع الايه؟ بسبب منع الزكاة. يبقى إذا لا إله إلا الله أي بتكاليفها. فخشي عمر رضي الله عنه إن ايه؟ الناس يتكلوا على مجرد الكلمة، واللي بيعمل يبطل شغله، واللي بيتصدق يبطل صدق. ما أنا بقول لا إله إلا الله. فقال لي: يا رسول الله خلي الناس يعملوا، وبلاش نديها ايه للناس عشان ما يغترش بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر. وفي هذا نزول الفاضل على رأي المفضول، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، هو اللي بيعلم الناس، ومع ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن نزل على رأي عمر في هذه المسألة، كما ينزل على رأي كثير من أصحابه زي سلمان الفارسي مثلا، أو لما كان بيستشيرهم في فداء بدر والكلام ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.